المبدأ الرابع في من مبادئ الأمن المعلومة للمعني بها، هذا أيضا مبدأ عظيم من مبادئ الأمن، التزام الأخ المجاهد به يقيه كثير من الشرور، المعلومة للمعني بها. فالمعلومة لا تعطى إلا لمن يتعامل معها ويستفيد منها، سواء بحفظها أو عنصر اتصال معنى معني بتوصيلها أو مكلف تعينه على أداء مهمته. المعلومة دائما نحن لا نعطيها إلا لمن يخصه أمرها. المعلومة لا نعطيها لأي إنسان. أنت مثلا تعمل في الجهاز الإعلامي، أنت المعلومات التي تتعلق بالجهاز الإعلامي فقط تقتصر على الجهاز الإعلامي، فأنت لا تعطيه معلومة لآخر مثلا يعمل بالعمل الخارجي، تعطيه معلومات أكثر مما هو يحتاج. لماذا؟ لأنه الأخ كلما كان عنده معلومات أكثر كلما كان خطره أكثر. والمخابرات لا تقيم الشخص إلا على ما عنده من معلومات، بقدر ما عندك من معلومات المخابرات هنا تقيمك وتضع قيمتك. فكلما كان عندك أقل شيء من معلومات فيكون خطرك على الجماعة وعلى العمل أقل، وكل ما كان عندك معلومات أكثر كلما كان خطرك على نفسك وعلى الجماعة أكثر. في السعودية في بلاد الحرمين 70 أخ أسروا بسبب أخ كان عنده فضول، الفضول هذا القاتل عنده فضول يحب أن يعرف عمال الأخوة، وهو كان يعمل في الإعلام فتدخل في كثير من الأمور. فعندما أسر هذا جاء معه بكم تقريبا 70 أخ أسر بسبب أسر أخ واحد، وهو أخ كان عمله مقتصر على عمل معين. فلو هذا الأخ اقتصر عمله على ما هو مهتم به ويعمل به فقط، أنا أعمل في الإعلام فأعرف دائرة الإعلام، الدائرة التي أعمل بها فقط هي التي أعرفها، هي التي تعمل معي، فأنا لا أضر في حالة أسري إلا ماذا؟ إلا المجموعة التي أعمل ضمنها. أما إذا كان أنت عندك حب الفضول وتريد أن تعرف كل شيء يكون صغيرة وكبيرة، بهذه الطريقة تشكل مشكلة كبيرة على العمل في حالة أسرك. والكثير من العمليات تفشل بسبب أن عندك معلومات مسبقة عن هذه العمليات. فالأفضل الأخ أن يكون عنده المعلومات التي تهمه، وأيضا لا أحد يشتاد ويعطيه معلومات لا تخصه. أخ يعمل مثلا في الجهاز الأمني ما يذهب عند الرجل الذي يعمل مثلا في العمل الإعلامي ويقول له ويعطيه معلومات زائدة عن حدثه. المعلومة فقط للمعني بها، وإلا تكون أنت ضرر على إخوانك. والمخابرات دائما تبحث عن المعلومات التي عندك، لا يهمها شخصك أنت من أنت، أنت لا يهمك، أنت من تكون ليس عندها مشكلة، ولكن عندها مشكلة بما عندك من معلومات. فالمعلومة لا تعطى إلا لمن يتعامل معها ويستفيد منها، سواء بحفظها مثلا، بحفظها مثلا لو كانت هذه المعلومة أصلا ربما تكون أسلحة، ربما تكون سيديات، ربما تكون وثائق، ربما تكون جوازات سفر، ربما تكون أموال، فأنت تقوم بعملية حفظها، أو عنصر اتصال معني بتوصيلها أو مكلف تعينه على أداء مهمته، أو عنصر اتصال هو واحد رابط بينك وبين ناس آخرين، هو الذي يقوم بعملية ماذا؟ أنت تعطيه المعلومة حتى يستطيع أن يرتبط لك مع ناس آخرين بحيث يؤدي العمل أو المهمة التي هو مكلف بها. وهكذا يجب أن توضع المعلومة في مكانها السليم، المعلومة توضع في مكانها السليم، وإلا تكون ضرر وخطر على العمل وعلى المجموعة التي تعمل معها. ولقد عاينت بنفسي كثيرا من المسؤولين وقعوا في خطأ كبير، لأنهم دأبوا على إعطاء معلومات أخوة كثيرة من المعلومات لا تعنيهم في شيء تحت دعوة تربيتهم على تحمل المسؤولية. هنا خطأ وقع فيه الأخوة، أنك أنت تريد أن تجعل الأخ يثق في نفسه، يصبح تعلمه تربيه على تحمل المسؤولية، فأنت من هذا الباب أنت تقع في خطأ عظيم. ما هو؟ أنك تعطيه معلومات كثيرة، بإعطائك المعلومات هذه أنت تشعره أنه أصبح له مثلا ثقة بنفسه، وأنك أصبحت تعتمد عليه، وأنه محط الثقة. بهذه الحجة أنت قد تضطر تعطيه معلومات، ولكن هذا خطأ، هذا من الأمور الخطأ التي يقع فيها الأخوة. نحن لا شك نريد أن يكون الأخ عنده ثقة بنفسه ويتحمل مسؤولية ويقوم بالواجب ويطلع بتحمل الأمانة هذه، ولكن لا يكون على حساب العمل وحساب إخوانك الآخرين، ما يكون على حساب العمل على حساب الجماعة التي تعمل معها وعلى حساب إخوان آخرين، ربما المعلومات التي معك تؤدي إلى أسرهم. فالأخ دائما حتى هذا في العمل، في العمل الخارجي الإنسان دائما يضيق الدائرة حوله، الدائرة التي تعمل فيها أنت يجب دائما أن تكون ضيقة. شيخ أبو زبيدة فقه الله أسره دائما كان عندما يرسل الأخوة العمل في الخارج، عندما أتكلم عن الخارج يعني خارج نطاق باكستان وأفغانستان، كان يرسلهم ويوصيهم بتضييق الدائرة، يعني أقل عدد من الناس هو الذي يجب أن يعرفك ويعرف عملك، أقل عدد ممكن من الناس ترتبط معهم. كلما اتسعت الدائرة حولك، ساعد الدائرة مقصدي في ذلك هو زيادة عدد الأفراد الذين تتعامل معهم بسبب أو بغير سبب، بحيث يقتصر العمل دائما على الأفراد الذين أنت تتعامل معهم في هذا العمل الذي تقوم به. أما أن تزيد عدد الأفراد الذين تتعامل معهم بحيث يعرفك الجميع ويعرف منزلك ويعرف أعمالك ويعرف تحركاتك، فهذا شيء في العمل السر الخاص يجب أن تبتعد عنه، بل تتركه، الواجب في حقك أن لا يكون أبدا مثل هذا التعامل. اتساع الدائرة معنى ذلك هو هلاك لك، معنى ذلك معرفة أكبر عدد ممكن من الناس لك، معنى ذلك أن لو أن أحد أسر حتى لو كان من الدائرة البعيدة جدا منك والتي هي ليس الدائرة الضيقة حولك، إذا أسر هذا الأخ فإنه سوف يأتي بك أو يبلغ عنك. فيجب عليك دائما أن تحرص على أن تضيق الدائرة حولك، لا تزيدها اتساعا. والعمل الذي يستطيع غيرك أن يقوم به، خاصة إذا كنت أنت أميرا ومسؤولا ومنسقا للعمل، العمل الذي يستطيع أن يقوم به نائبك أو أي عنصر آخر من الأفراد الذين يعملون معك وأنت لا تظهر بالصورة، فيكون هذا جيد. أنت كأمير كمسؤول لا تتدخل ولا تقيم علاقات إلا في دائرة ضيقة جدا، بحيث لا يكون لك شأن إلا في الأمور العظيمة والأمور التي تحتاج إلى أمر ونهي، تحتاج إلى خبرة وتجربة في الحكم عليها، فهنا أنت تتدخل. أما الأمور التي يستطيع غيرك من أفراد مجموعتك أن يقوم بها فتتركها لهم. نعم، كلما ضيقت الدائرة حولك كلما قل الخطأ الذي يحدق بك، خاصة في الدول التي تعمل بها، وكلما اتسعت الدائرة حولك كلما زدت من الخطر الذي يحيطك ويحيق بك، خاصة أيضا في الدول البوليسية التي أنت تعمل فيها. أحد الأخوة كان مسؤول لأبو زبيدة في تركيا، يعني الأخوة أخ كان يريد ترجمة لوثيقة معينة لرسالة، فكان يذهب هذا الأخ إلى الأخ هذا المسؤول عن عمل كبير حتى يترجم له، وهذا أمر خطير جدا. أنت تضيع شبكة، تضيع عمل كبير لأجل أن تقوم بعملية ترجمة بسيطة، هذا ما ينبغي لك أن تفعله. أخ آخر مسؤول هو عنده عمل عظيم، ذهب يأكل مع بعض الأخوة المجاهدين في وليمة كانت هناك، فذهب، فعندما جاء البوليس أخذهم كلهم. أنت عندك عمل عظيم مكلف به، تذهب إلى تلتقي مع 40-50 أخ يكونوا ملتقيين في تجمع أنت لا تعرف معظمهم، لا تعرفهم أنصهم، لا تعرفهم. بهذه الطريقة أنت توسع الدائرة حولك مما يؤدي إلى انكشافك. فعلا الأخوة أسروا بهذه الطريقة، كثير من الأخوة أسروا، كان سبب أسرهم ماذا؟ أن الدائرة واسعة، معارفك كثر، فالمعارف الكثر أي واحد يؤثر فيأتي بك مع التعذيب والاعترافات. والمخابرات دائما تأخذ خيط صغير وتجمع حوله معلومات، تأخذ من هنا معلوم، من هنا معلوم، من هنا خبر، من هناك حادثة، ثم تربط بين هذه كلها، ثم بعد ذلك يصير عندها معلومة كبيرة. هكذا عمل المخابرات، تأخذ فقط طرف خيط. أنت تذهب الآن إلى وطنك، يقول لك التقيت مع أبي عبيدة، فأنت عندما يقول لك التقيت مع أبي عبيدة أنت تظن أنهم يعرفون عنك كل شيء، التقيت مع أبي عبيدة وذهبت إلى كابر وذهبت إلى قندهار، وكل ذلك حقيقة أنت قمت به، أنت ذهبت إلى كابر وذهبت إلى قندهار، وممكن أقول لك أنت تعلمت كلاسينكوف وتعلمت كذا، فأنت عندما يتكلمون معك بهذه الطريقة تظن أنهم يعرفون عنك كل شيء، يقول لك نحن نعرف عنك كل شيء، كيف هم يعرفون هذه المعلومات؟ هم يعرفون أن مسؤول النظافة مثلا أبو عبيدة، مسؤول التدريب أبو محمد، هذه أسماء كل الناس تعرفها، مسؤول القاعدة أسامة بن لادن، كل الناس تعرف ذلك. هو عندما يواجهك بهذه المعلومات أنت تظن هو كان جمع المعلومات منك قليل ومن هذا قليل ومن هذا قليل، وأصبح عنده ماذا؟ كمية من المعلومات، فبدأ يبني عليه أحكام. فعندما تتكلم معه ماذا يقول لك؟ أنت التقيت مع فلان وعلان وكذا، وتدربت كذا، وتدربت في معسكر كذا، كل هذه المعلومات الأولية عنده مشهورة. فأنت عندما تسمع منه هذا الشيء تظن أنه يعرف عنك كل شيء، فتسلم له. كان حصل مع بعضكم، أنتم كنتم أسرى من قبل، هذا حصل مع الشيخ عبد المتين من قبل. فنحن يجب ماذا؟ أن يكون عندنا علم مسبق بمكر العدو، وهو سؤال أيضا أخوة الذين أسروا كما تكلمنا، سنستفيد من تجاربهم، ثم نبني نحن خططنا على ذلك. فالتربية على عين وراسي، نحن نربي الناس، ولكن لا تكون على حساب العمل والإخوة. وآخرون يعطون المعلومات تحت دعوة تأليف القلوب أو طمأنة الإخوة على الإمكانات الموجودة. بعض الأخوة الآخرين يعطوك المعلومات تأليفا لقلبك، فيعطيك المعلومات ويزودك المعلومات بحيث أنك تشعر أنه يثق بك، هو يكتبك ويؤلف قلبك. عندما لا تعطيه المعلومات تظن أنك أنت تثق به أو لا تثق به. كثير من الناس يقعوا بهذا الخطأ، أنك تثق به لأنك لا تعطيه شيء، لا تقول أمامه شيء، لا، فهو يظن أنك تثق فيه، فأنت من باب رفع هذا الأمر تبدأ بإعطائه بعض المعلومات. هذه المعلومات أيضا خاصة في العمل لما أنت تكون في منطقة غير آمنة. نحن الآن هنا في أفغانستان نتكلم، ربما نحن نعيش في منطقة شبه آمنة بالمناطق التي سيطر على الطلبة هنا، ولكن في بلاد أخرى الأمر ليس كذلك. الأمر لو ذهبتم إلى بلادكم الأمر ليس كذلك، أنت هناك لا تعيش في منطقة آمنة، تستطيع مثلا لو أخطأت أنت تجبر هذا الخطأ. هنا في أفغانستان لو أخطأنا نجبر هذا الخطأ، نتجاوزه، لكن هناك إذا أخطأت أنت تنتهي، أنت وأخوانك تنتهي. فالخطأ هناك خطأ أول وأخير ربما يكون لك، وصلى الله نحفظ الجميع. نعم. طمأنة الأخوة على الإمكانات الموجودة، وذلك خطأ كبير. أيضا بعض الأخوة عندما يصيبه حالة من اليأس، يعني يشعر ما فيش، ليس هناك عمل، ليس هناك عمليات خارجية، ليس كذا ليس كذا، فالأخ يبدأ يعطيه معلومات حتى يرفع معنوياته، يقول إن شاء الله نحن نرتب ألا ضرب أمريكا في كذا، نضرب إسرائيل في كذا، نضرب بريطانيا في كذا، فيبدأ يعطيه معلومات يظن أنها ترفع من معنوياته. صحيح ترفع معنوياته، ولكن هذا الأخ في حالة أسره ماذا سيكون؟ وبالا على إخوانه، سيعترف بكثير من المعلومات. أبو زبيدة في السجن كان يعطي المخابرات الأمريكية والإف بي آي وغيرها من أجل استخبارات معلومات مغلوطة، يخدعهم وهو مسجون، فيقول لهم القاعدة ستضرب في مكان كذا، القاعدة ستضرب هناك، القاعدة ستضرب في البحر، القاعدة ستضرب في البر، وبذلك استطاع أن يستنزفهم استنزافا عظيما. طبعا هذه العمليات التي كان يعطيها عبارة عن عمليات وهمية، كان يخدعهم ويضللهم بها، حتى أن المخابرات الأمريكية بأنفسهم اعترفوا وقالوا أن أبا زبيدة يخدعنا ويضللنا بتلك المعلومات، ولكن هم ليس عندهم خيار، لابد أن يستجيبوا لما يقوله أبو زبيدة، لأنه ليس عندهم خيار كما قلت، لأنه في حالة حصول تلك العملية فإن هذا معنى ذلك هناك تقصير من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، لأنهم كما يزعمون أنه كان عندهم معلومات عن 11 سبتمبر، ولكن بسبب التقصير الأمني الفاضح أدى ذلك إلى عدم أخذهم الاحتياطات اللازمة. فأبو زبيدة مارس عليهم عملية طردين كبيرة أدت إلى استنزافهم استنزافا عظيما، حيث كنا نسمع في تلك الأيام استنفار هناك والتأهب في حياته القصوى في بعض المناطق، بناء على كل هذا بناء على معلومات مغلوطة كان يعطيها أبو زبيدة فك الله أسره. فبفضل الله عز وجل أبو زبيدة استطاع أن يستنزفهم أسيرا وطريقا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليه، نسأل الله عز وجل أن يفك أسره. نعم. لذلك هم وصفوه بأنه الأسطورة. عندما وصل قال أبو زبيدة فك الله أسره ماذا قال الأمريكان؟ قالوا أبو زبيدة انتهت أسطورة أبو زبيدة، في الصحف الأمريكية انتهت أسطورة أبو زبيدة. بعضهم قال علق أيضا قال أبو زبيدة وصل خط النهاية. بوش عندما تكلم عنه قال إنه لم يعد يتآمر علينا، إنه محبوس لدينا الآن. ولكن حتى هو محبوس لديهم كان يؤذيهم، كان يجعلهم يدفعون الدولارات، ينفقون جهدهم ومالهم على أمور وهمية، وهم يعترفون بعد ذلك اعترفوا قال أن أبا زبيدة كان يعطينا معلومات عن عمليات وهمية ليس لها أساس، تضليل، معلومات تضليل. وعندما مسك أبو زبيدة قال أن أبو زبيدة كنز المعلومات، هذا كنز معلومات كان، لذلك حافظوا على حياته بقدر المستطاع. قال بوش نحن نقدم، عندما أسر قال نحن نقدم لأبي زبيدة كل ما وصلنا إليه من تقدم في الطب والعلم حتى نبقى على حياته، أنه كان مصاب 3 سرطانات، حتى يحافظوا على حياته لأنه بالنسبة له يعتبر ماذا، أسطورة وكنز من المعلومات. نعم، فكان يؤذيهم فكر الله أسره وهو بين أيديهم. فالطمأنة الأخوة ورفع معنوياتهم لا يكون على حساب ماذا؟ على حساب العمل والأخوة والجماعة. نعم، فحينما يقع الأخ في أيدي الأعداء قد يعطي كل شيء تحت لهيب التعذيب. وحقيقة الأخ عندما يكون تحت التعذيب هو مهما حاول أن يصبر لابد أن يعترف إلا أن شاء الله عز وجل. ربما الأخ يصبر ساعة ساعتين يوم يومين أو 3، هؤلاء عندهم أساليب في التعذيب، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني بعض الأخوة صبر، الشيخ مصعب الزرقاوي كان صبر أيام، وفي وغيره من أخوانا في الأردن صبر أيام، ولكن بعد ذلك ماذا يفعل؟ مثلا جماعة القسامة في فلسطين، نسأل الله أن يردهم ردا جميلا، كانوا يتفقون فيما بينهم عندما كانوا قبل، يتفقون بينهم أن يصبر المجاهد فقط 3 أيام على التعذيب، يصبر 3 أيام ثم بعد ذلك يعترف. لماذا؟ لأنه في 3 أيام هذه يكون أصحابه قد ماذا؟ قد غيروا أماكنهم، غيروا بيوتهم، انتشر الخبر أنه أسر، انتشر الخبر أنه أسر، فيقومون بتبديل أماكنهم وتبديل ومراجعة أحوالهم من جديد، ثم هو يعترف على كل شيء بعد ذلك ليس مشكلة، لأنه قد أخذوا من الحذر ما أخذوا. حمزة الربيع مسؤول عمل خارجي قبل كان يعمل مع أحد الأخوة الباكستانيين، هو الأخ الباكستاني هذا مسك ومباشرة مسكوه الباكستانيين عليهم الله ما يستحقون، ثم في السيارة بدأوا بتعذيبه داخل السيارة حتى يدلهم على مكان حمزة الربيع مسؤول العمل الخارجي سابقا رحمة الله عليه. وبعد التعذيب قام بالاتصال على حمزة الربيع فقال له تعال أنا أنتظرك في مكان كذا وكذا، هذا المكان الذي دائما كانوا يلتقون به. فشاء الله عز وجل أن يأتي حمزة الربيع رحمة الله عليه إلى مكان اللقاء قبل الموعد المحدد، يسبق رجال الاستخبارات والأخ الأسير إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك أيضا من حفظ الله عز وجل له ما ذهب مباشرة المكان بل ذهب بعيدا قليلا عن المكان المتفق عليه، ولم يمضي إلا وقت قليل حتى جاء رجال الاستخبارات وبصحبتهم الأخ الأسير، ثم أنزلوه من السيارة وأحاطوا بالمكان. فلما رآهم حمزة الربيع رحمة الله عليه بهذه الصورة فر من المكان ونجاه الله عز وجل، ثم بعد ذلك صلى الله عز وجل على يديه عملية الأنفاق المثل في لندن، وكانت قاسمة للإنجليز. ونحن نقول أيضا أنه على الأخ الذي يشك أن صاحبه قد أسر أن لا يأتي إلى مكان المقابلة مباشرة، بل يذهب إلى مكان بعيد نوعا ما عن هذا المكان، ثم يراقب المنطقة جيدا، ثم أيضا يأتي قبل الموعد المحدد. وإن شاء الله عز وجل في الدروس السابقة سوف نتكلم عن اللقاء وكيفية اللقاء وأمنيات اللقاء. نعم، فالمعلومات دائما تكون على قدر الحاجة ولا تعطى للأخ لأنه يخشى عليه الوقوع بين يدي العدو، وبذلك يكون الأمير هو المتسبب الحقيقي في إفشاء السر. إذا أنت تعطيه المعلومات بهذه الطريقة تكون أنت سبب في إفشاء هذا السر ووقوع أخوانك في الأسر أو تخريب العمل، ليس الذي أفشى السر تحت التعذيب، لأنه ماذا يفعل تحت التعذيب؟ وأنتم تعلمون أن السجن عند الفقهاء يعتبر نوع من أنواع الإكراه، فماذا يفعل الأخ؟ فيكون الأمير في هذه الحالة الذي أعطاه معلومات تزيد عن حاجته وأفشى له تلك الأسرار هو السبب في هذا الضرر الذي وقع على الأخ ووقع أيضا على الجماعة. فيجب أن لا تعطى أي معلومة إلا لمن يعنيه الأمر، صاحب الشأن فقط هو الذي نعطيه المعلومات، نعطيه المعلومات في الوقت المناسب والزمان المناسب وفي الكيفية المناسبة وفي المكان المناسب وفقط عند الحاجة. نعم. فيجب أن لا تعطي أي معلومة إلا لمن يعنيه الأمر، المعلومة دائما تكون لمن يعنيه الأمر. المبدأ الخامس، المعلومة على قدر الحاجة وفي وقتها، المعلومة على قدر الحاجة وفي وقتها. هذا مبدأ عظيم من مبادئ الأمن والاستخبارات، أن المعلومة دائما على قدر الحاجة، لا أعطيك معلومات زائدة عن حاجتها ولا أعطيك إياها قبل وقتها. في هذا الموضع تحظى المعلومة بقدر من الاهتمام، لأنها المحور الذي يرتكز عليه أي عمل. فالجماعة المسلمة تسعى للحصول على المعلومات التي تعنيها على تحقيق أهدافها وتأمينها من أيدي وعيون وأسماع الأعداء، كما يسعى العدو لمعرفة أسرار المسلمين بكل إمكاناته وأجهزته. وللأسف الشديد فإنه يحصل على ما يريد بسهولة تامة، لأن المسلم في غفلة تامة عن تأمين المعلومة والاهتمام بها. فكثير من القادة حينما يكلفون إخوانهم بمهمة ما يغلقون عليهم الكثير من المعلومات، فيقولون لهم مثلا بعد أداء هذه المهمة سوف أكلفكم بكذا وكذا. هذا من باب إيش؟ باب أن نشجعهم، يعني نشجعهم على العمل. فيقول لهم إذا أنتم أنهيتم هذه المهمة بطريقة صحيحة وجيدة وناجحة، أنا سأكلفكم بعمل أكبر بعملية كذا وكذا، يعطيهم تفاصيل على العملية. هي تكون دافع لهم العمل من جهة، وأيضا في حالة الأسر تكون مصيبة عليهم وعلى العمل. ومن هنا يعلم الأخوة خطة الأعمال المستقبلية، وهم معرضون للأسر في أي لحظة. وكان خيرا للقائد أن يحفظ أسراره ولا يعطيه إلا بقدره. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد ورى في جميع غزواته، كل الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري فيها، يعني ما يقول لأصحابه الوجهة الحقيقية التي سوف يذهب إليها، يوري. لماذا كان فعلا سلم ذلك؟ تلا ينتشر الخبر، وبالتالي تصل المعلومات للعدو، ولا شك أن العيون موجودة في كل مكان. ورى في جميع غزواته صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك. لماذا؟ لأن غزوة تبوك كانت تحتاج من الجهد الكثير الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بوجهته في تلك الغزوة. وحتى يأخذ المسلمون لها الأهبة والاستعداد اللازمين لمثل هذه الغزوات التي كانت في أقصى شمال الجزيرة العربية وبداية بلاد الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن وجهته لهذه الأسباب. وهذه المشكلة أيضا نحن نعاني منها هنا، حيث أن كثير من العمليات قبل أن نقوم بها أو يقوم بها الطلبة تكون أخبار هذه العمليات قد وصلت إلى العدو، فأخذ استعداده وأهبته لمواجهة المجاهدين. طبعا هذا لا شك هو موجود في المجتمعات القبلية، حيث أن المجتمع الأفغاني أيضا مجتمع قبلي تغلب عليه القبلية، فلذلك الأخبار هنا تنتشر بسرعة. ولكن مع ذلك نستطيع أن نخدع العدو بحيث أننا نقوم بعدة مناورات في أوقات مختلفة، بحيث يظن العدو دائما أن هذه عبارة عن مناورة عسكرية، لكن في وقت من الأوقات وفي ساعة معينة في مكان معين نستطيع أن نحول هذه المناورة إلى عملية هجومية. طبعا هذه تحتاج إلى جربة وتجربة وخبرة وغير ذلك من الأمور، وهذا الذي فعله الجيش المصري في حرب 73 قبل هجومه على ما يسمى بدولة إسرائيل، حيث خدع، وهذه طريقة روسية أيضا، حيث خدع الجيش الإسرائيلي وبدأ بعدة مناورات. كل سنة كان يجري مناورات بطريقة معينة حتى يوحي اليهود، ويظن اليهود أن هذه مثل سابقاتها من عمليات المناورة، فلا يأخذ الأهبة والاستعداد المناسب لها. وفعلا نجح الجيش المصري باجتياز خط بارليف، ثم استطاع أن يكسر الجيش الإسرائيلي، ثم بعد ذلك دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقلبت النصر المصري إلى هزيمة. فكانت هذه العملية مفاجئة للجيش الإسرائيلي، حتى أن بعض الضباط المصريين المشاركين في هذه العملية، ومنهم قائد وحدة الدفاع الجوي في الجيش المصري، كان لا يعرف شيئا عن هذه العملية أو أن هذه المناورة ستتحول فيما بعد إلى عملية هجوم على خط بارليف الإسرائيلي. كما هو يحدث عن نفسه بذلك، أنه لم يعلم الخبر إلا أثناء هجوم الطيران المصري على خط بارليف. في تلك الأثناء استدعي وأخبر بأن العملية ستكون على ما يسمى بدولة إسرائيل في ذلك الوقت. نعم، وهذه السرية والمفاجئة هي التي أدت إلى هزيمة الجيش الإسرائيلي في بداية المعركة قبل تدخل أمريكا لصالح ما يسمى بدولة إسرائيل. نعم، فالمعلومة على قدر الحادث، نظرت المعلومة على قدر الحادث، لأنها تنقلب عليك عكسا لو كانت المعلومة زادت عن حاجتها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوري لم يكن ليس لثقة لعدم ثقته بأصحابه منهم أبو بكر وعمر وغيره، لم يكن يوري بسبب أنه لا يثق فيهم رضي الله عنهم أجمعين، بل أنه كان يربيهم ويعلمهم، لأن هذا سيكون هو قدوة لمن سيأتي بعده من المسلمين، فهو القدوة وهو المعلم، فنحن نقتدي به بأفعاله. وليس نقصا في الصحابة رضوانهم، بل هم أكمل الخلق بعد الأنبياء. نعم، ولكن تربية لهم على أداء السليم والمعلومة على قدر الحاجة فوائد عظيمة منها. الآن المعلومة على قدر الحاجة لها عدة فوائد، نتكلم عن بعض هذه الفوائد. أولا، تربية الأخوة على نفس أسلوب الحيطة، يعني أنت تربي، إذا تعطيهم المعلومة على قدر الحاجة هو يرى فيه قدوة، يرى فيه قدوة في هذا، فتعلمهم بهذا الفعل وهذا العمل. أنت تربيهم على الحيطة والحذر التلقائي، أنت تقول لهم معلم وقدوة. تعرفون أن الأمراء دائما هم القدوة، الأمير هو القدوة، الأمير دائما ينظر له ليس كبقية الأفراد، الأمير في العمل هو القدوة، هو محط الأنظار. لذلك الإنسان دائما الأمير يجب أن يحرص على حركاته وسكناته بين أفراده. لماذا؟ لأنهم ينظرون إليه ثم بعد ذلك يقلدونه، كما يقلد الابن الأب، الفرد دائما يقلد الأمير. فإذا يراك متهاون في مسألة هو يظنك أن هذا هو الصحيح، وهو غافل، ربما يكون غافل عن هذا الأمر. يراك متهاون في مسألة هو يتهاون مثله. فالأمير دائما هو القدوة، يجب أن ينتبه لأفراده ولحركاته ولسكناته، لأن الناس تقتدي به. نعم، الأمر الثاني زيادة الثقة في الأمير لأدائه المتميز. بعد ذلك تزداد ثقة المأمورين بالمأمور لأميره المتميز. يعني كيف؟ يعني عندما أنت تكون أمير ناجح، الأفراد دائما يتبعونك ويثقون بما تفعل. يعني لو أخذتهم إلى أي مكان هو لا يفكر، يعتقد بنفسه أنك ماذا تقوده للخير وللأفضل. لماذا؟ لأنك أنت أمير ناجح متميز. عندما كان معنا الشيخ أبو زبيدة دائما ما كنا نسأل عن شيء إذا كان أبو زبيدة موجود، ثقتنا كانت فيه كبيرة جدا لأنه أهل للثقة، وكان أمير متميز فعلا، فكنا لا نسأل بوجوده، لا نسأل عن شيء، هو يكون يرتب كل شيء، ليس لكل شيء عنده ترتيب خاص له، لا يترك الأمور هكذا. ذلك هو نجح في عمله، نجح أيما نجح، مع أنه عمل في دولة بوليسية مثل باكستان تقريبا ما يقرب 10 سنوات، 10 سنوات كان محافظ على نفسه. لكن سبب في وقوعه أخيرا أمور كثيرة. في الفترة الأخيرة ارتبط بعض الجماعات المشبوهة في باكستان، فربما هي كانت لها دور من بعيد أو قريب في هذا الأثر، وأنا أستبعد هذا الأمر لأسره، ولكن السبب الحقيقي حقيقة هو في أسر القائد الشيخ أبو زبيدة، هو الاتصال. أبو زبيدة عندما كنا في باكستان تهاون في هذه المسألة مع علمه بخطورة هذا الأمر، وقلت له، أنا قلت له هذا مشكلة، كنا نستخدم الإنترنت والموبايل في باكستان في عام 2002، هذا الشيء في بداية عام 2002. حقيقة نحن ما علمنا أن التكنولوجيا والأمريكان عندهم القدرة، لكن كنا نشك في هذه القدرة، مثل كانت بداية خروجنا وبداية انتشار هذه التكنولوجيا، ما كنا نعتقد أن يستطيع أن يحدد مكانك عن طريق الموبايل. علمنا بعد ذلك أن الأمريكان في هذا الوقت أتوا بأجهزة خاصة، سيارة تمشي فيها أجهزة فتستطيع أن تحدد أماكن التي ينطلق منها الموبايل تقريبا ب100 متر، هكذا شيء تحدد. فقلت للشيخ أبو زبيدة، قلت الأفضل لا تصل، ولكن قال لي نحن فقط سنجلس 3 أيام في هذا البيت ثم نذهب. فتأمل كيف 3 أيام فقط نجلس ثم نذهب، ليس هناك مشكلة إن شاء الله. ولكن العدو لم يمهلنا هذه الـ3 أيام، العدو لم يمهلنا 3 أيام، وجاء قبل أن تنتهي 3 أيام هذه وحصل ما حصل. فنحن يجب دائما أن لا نفرط في الوقت وننتبه، ولا نجعل، لأن الخطأ، الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، ولا نجعل شيء للصدفة، بل يجب أن نضع الأمور في نصابها وأن نأخذ كل شيء هبته ونستعد له، ولا نعتمد على غفلة العدو. العدو ليس بغافل، العدو عدو يفكر ويخطط ويمكر ويدبر بالليل والنهار. الله عز وجل عندما تكلم عن مكر العدو أوصله بل مكر الليل والنهار، يعني الليل والنهار، ما يكتفي في النهار. عادة الناس تفكر وتتحرك في النهار، ولكن هؤلاء الكفار جاء واصلوا الليل بالنهار، بل مكر الليل والنهار. الأمر الآخر ضمان سلامة الأعمال، وهو من أهم هذه الأمور، أنك تضمن سلامة العمل وأن يستمر العمل. إن قلنا قبل أن الأمنيات بالنسبة للعمل، الأمنيات بالنسبة للعمل مثل الأساس بالنسبة للبيت، القاعدة التي يقوم عليها العمل. إذا كانت أمنياتك من تحت ضعيفة، العمل سينهار فوقك. وإذا كانت أمنياتك من تحت، من بداية العمل أمنياتك قوية وتمشي بطريقة صحيحة، العمل بإذن الله عز وجل ماذا؟ سيستمر. لذلك أنت دائما قبل أن تبدأ تشرع في عمل، ماذا تفعل؟ تبني أمنيات قوية، تكون أساسك الأمنيات قوية، وابني بعد ذلك ما شئت من أعمال. فضمان لسلامة الأعمال، وأيضا إمكانية معالجة الأخطاء الطارئة لضيق مساحة المعروفة، لضيق مساحة المعرفة في المعلومة. أيضا إذا كانت المعلومة قليلة، أنت تستطيع أن تعالج الخطأ. ما زالت الأخطاء في دائرة ضيقة، ما انتشر الخبر بسبب عدم انتشار المعلومات. أما إذا انتشرت المعلومة، أنت ما تستطيع بعد ذلك أن تعالج الأخطاء. مثال ذلك، مثلا أنا أسررت لك أن فلان جاسوس من الناس، وهو نحن لسه في طور البحث في هذه المسألة، وأنا قلت لك ربما هو، فأنت تذهب تخبر صاحبك، وهذا يخبر صاحبه، ثم ينتشر الأمر. حتى لو يعني هنا أنت ما ممكن، هذا الذي أخبرت لك أنه جاسوس ليس كذلك، فينتشر الخبر أن هذا فلان جاسوس، وحتى لو خرج أنه ليس كذلك فهذا الشيء في نفسه إلى أن يموت. فما دام الأمر لم يخرج من الدائرة الضيقة هذه التي تكلمنا عنها، تبقى معالجته ماذا؟ في حدود الممكن. أما إذا انتشر الخبر وتناقلته الألسنة، انتهى الأمر بعد ذلك، لن تستطيع أن تعالج هذا الخطأ، ويكون مفسدة عظيمة. وعلى النقيض من ذلك، فهناك أضرار كثيرة لمن يتهاون في حق المعلومة، منها فقدان القدوة الأمنية. الذي يتهاون في هذه المسألة في إعطاء المعلومات أو المعلومات على عدم قدر الحاجة، فيكون هناك فقدان للقدوة الأمنية. أنت كأمين يفقدون الأفراد القدوة فيك، لا يقتدون بك. تكلمنا عن عكس ذلك قبل قليل. سهولة كشف العدو لأسرار الجماعة، انتشار مساحة المعلومات بين أفرادها. العدو بسبب أن هذه المعلومات تتسع على كثير من الأخوة يعرفونها، فالعدو يستطيع أن يعرف المعلومة بسهولة تامة. لماذا؟ لأن المعلومة انتشرت، وأي أخ يقع بين أيديهم فالمعلومات التي عندك تأكد تماما، ما عندك سيصل إلى المخابرة. وكلما كان عندك قليل معلومات، كلما كان ذلك ماذا؟ نفعه يعود عليك وعلى الجماعة. الأمر الآخر، عدم القدرة على إنجاز الأعمال التي لها طابع السرية في مأمن عن العدو. إذا كان عندك هناك كثير من العمليات أو الأعمال السرية الخاصة التي إذا كشفها العدو سيذهب عليك الأمر، فتنتهي أنت وما تقوم به. فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تنجز هذا العمل الذي أنت مكلف به بعيدا عن مأمن العدو. عدم القدرة على معالجة الأخطاء الأمنية لكثرة تداول المعلومات بين الأخوة، ذكرنا بها مثله. وإذا كنا قد أوضحنا القدر الواجب إعطاه من المعلومة، فهناك أهمية كبيرة لتوقيتها. أيضا يعني نحن تكلمنا عن المعلومة، هذه المعلومة التي يجب أن تعطيها لصاحب الأمر، لكن أيضا هنا مشكلة أخرى تقع فيها بعض الأخوة، يقعون فيها أنه يعطي المعلومات قبل العمل بفترة. مثلا هذا العمل سنقوم به بعد شهر، فيأتي الأمير فيخبر الأخوة قبل الموعد بشهر. طبعا هذا هناك مسافة كبيرة بين بين العمل وبين إعطائه المعلومات. فهذه الفترة الزمنية فيها خطر كثير ربما يكون. فالأصل في المعلومة أنها موقوتة مؤقتة يعني، أي محدودة بوقت سواء في جمعها أو تداولها. أما عن جمع المعلومات فيجب أن يكون وفق خطة معينة محدد فيها زمن جمعها، سواء في وقت ملاحظتها أو التبليغ بها وفق التوقيتات التي يحتاجها المسؤول لخدمة أعماله، فلا يتقدم أو يتأخر عن ذلك زمنا بحيث يحرمه من معرفتها أو يعرض جانب المعلومة للكشف. أما عن تداول المعلومة فيجب أيضا أن يكون موقوتا بأمن معين، فهناك توقيتات يجب أن يمنع فيها تداول أي معلومة منها. نتكلم عن الآن عن المعلومات. هناك معلومات يجب أن لا تتداول ويجب أن لا نتحدث بها في أوقات معينة. الآن نتكلم عن هذه الأوقات التي يمنع فيها تداول المعلومات. واحد، قبل وبعد تنفيذ العمليات الكبيرة ضد العدو. كثير من العمليات التي فشلت أو عرفت نتائجها وعرف الذين يقومون بها بسبب ماذا؟ بسبب الاتصال، إما قبل العملية قبل التنفيذ وإما بعد التنفيذ. عمليات الألفية في الأردن ضد الطالبين الزائرين للأردن في عام 2000، ثم في الألفية قال المخابرات الأردنية قالت أننا اكتشفنا العملية بسبب خطأ وقع فيه، هم يقولون وقع فيه أبو زبيدة، أنه اتصل على الأخوة المنفذين قال لهم ابدأوا العمل، فهم مسكوا التلفون ما بين باكستان والأردن ابدأوا العمل، فتم أسر الأخوة بهذه الطريقة لأنه بلغ الأخوة قبل العملية اتصل عليهم بطريقة ممكن تكون خاطئة. طبعا هذا ما تذكره المخابرات الأردنية، ولا شك عندي أن هذا ادعاء باطل وأن هذا الزعم مردود، حيث أننا من السذاجة أن نصدق أن أبا زبيدة يقع في مثل هذا الخطأ ويقوم بعملية الاتصال على الأخوة ثم يقول لهم ابدأوا العمل بهذه الطريقة الساذجة التي هم يتصورونها والتي يريدون أن يخدعوا بها العامة من الناس. ولكن أثر هذه العملية لا شك هي ليست كذلك، والظاهر والله أعلم أن الأخوة هم أنفسهم أخطأوا في عمليات الاتصال فيما بينهم، والأخوة في الأصل كانوا مراقبين وكانوا قبل في أفغانستان، فعندما نزلوا من أفغانستان وباكستان إلى الأردن طبعا المخابرات الأردنية هنا قامت بمراقبتهم، والباقي أنتم أعلم به. وأيضا بعد العملية عندما تقوم بعملية أنت لا يجب عليك أن تتصل مباشرة مع الأخوة تطمئن عليهم أو تطمئن على تسألهم عن شيء معين. عملية الرياض في السعودية موسيقى المنفذين وثم أعلنوا في السعودية بسبب اتصال المخابرات السعودية، التقطت اتصال من السعودية إلى بيشاور حيث أن بعض هؤلاء الأخوة على ما أظن قاموا بالاتصال بالأخوة في بيشاور يهنئونهم على هذه العملية، فكانت النتيجة أن اكتشفت المخابرات السعودية عن طريق الاتصال الأخوة القائمين، ثم بعد ذلك أعدموا رحمهم الله. أيضا هذا رئيس الوزراء الإيراني الذي لجأ إلى فرنسا أيام الثورة الخمينية، المخابرات الإيرانية استطاعت أن تقتله في فرنسا، لكن كيف فرنسا عرفت أنه أن المخابرات الإيرانية التي قتلته؟ عن طريق التلفونات، تتبعت المكالمات فاستطاعت أن تصل إلى قاتلي. فدائما يجب على الأخ أو على المجموعة أن لا تتصل أي اتصال قبل العملية، تقطع كل الاتصالات مع الأفراد المنفذين، ولا بعد العملية أيضا تقطع كل اتصالات. لماذا؟ لأن هذا الوقت خاصة بعد العملية الجهاز الأمني والاستخبارات تكون في حركة وكون في حالة طوارئ، تبحث عن أي شيء، تبحث عن أي شيء، التلفونات تحت المراقبة، عن المشبوهين تحت المراقبة. ففي هذا الوقت أنت توقف عن إعطاء المعلومات قبل العملية، قبل تنفيذ العملية وبعد تنفيذ العملية، في الوقت الذي ينشط فيه العدو في مراقبة الأخوة. أيضا الوقت الثاني ما تدور فيه أي معلومات في أوقات معينة وقت الطوارئ العدو ينشط في الحركة يبحث، فأنت في هذا الوقت عليك الكمون وعدم نشر أي معلومات أو الحركة عند القبض العام أو الموسع على المسلمين. عند القبض العام أو الموسع على المسلمين في بلاد مثلا تقوم فيها حرب عصابات، يأتي الطاغوت على منطقة يأسر 100 أخ 200 أخ، يأسر منطقة بأكملها، وهذا حصل في سوريا. فالجهاد في سوريا حصل بهذا الطريق، كان يأتي نضاء الجيش النصيري السوري على منطقة ويأسر 100 ولا 200، كان يضع بعض الناس يأكل 30-40 من الناس العامة، يضعهم على الأسوار ثم يقتلهم، وهذه كانت تسبب رد فعل شديدة على الناس، وأيضا كانت تسبب في إيقاف العمل الجهادي. لأن الناس عندما تريد أن تعمل في المنطقة يمنعونك من العمل، يقول لك أن تعمل عملية الآن ثم يأتي الطاغوت ويقتل الناس، وهذا حصل في سوريا وحصل أيضا في بيان جهادنا في أفغانستان. أنا قرأت في بعض العمليات الناس كانوا لا يدعون لنا عمل في بداية الجهاد قبل 8 سنوات، الآن تغير الحال الحمد لله، لأن الناس ما زالت في ذلك الوقت تحت صدمة الهجوم الأمريكي على أفغانستان، كان الناس متخوفة من الأمريكا، ولكن عندما تواجهوا معهم رأوا ضعفهم وذلتهم وهوانهم وفرارهم فاتقوا عليهم، لم الخوف والهيبة التي كانت في قلوب الناس في قتال الأمريكان في أفغانستان هنا انتهت بفضل الله عز وجل بعد أن كبدهم المجاهدين يعني كثير من الخسائر. ويراعى عند التكليف وجوب إعطاء المعلومات التي تخرم المكلف بها وقت حاجته لها، فذلك أدى الأمن وسلامة العمل والمكلف به. يعني أفضل شيء أن تعطي المعلومة للأخ الذي يقوم بالعمل في الوقت المناسب له، سيتحرك العمل أنت تعطيه المعلومات، لا تعطيه معلومات قبل ذلك، لأنه لو أعطيتها قبل ذلك وأسر سيفضح العمل. كثير من العمليات الأخوة الناجحة بهذه الطريقة، أخ يسافر ثم هناك يبلغ في العمل، قبل السفر ما يبلغ، لماذا؟ خشية وقوعه في الأسر أثناء السفر. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية عبد الله بن جحش يعطيه كتابا مغلقا ويأمره بفتحه بعد يومين من المسير، فقد حدد لهم الوقت المناسب لمعرفة المعلومات التي تفيدهم بعد يومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرية ويقول لها إلى أن تصل لمكان وكذا كذا وكذا تفتحين ماذا؟ الكتاب حتى تعرفين وجهتك في القتال. يرسلهم في الطريق بعد يومين من المسير حتى يبعدوا عن المدينة، لماذا؟ لأنه المدينة إذا انتشر الخبر في المدينة سيصل إلى القوم الذي مسلم ينوي غزوهم، فكان يعطيه يذهبون في القتال يقول إذا وصلت إلى كذا وكذا تفتح الكتاب تقرأه فتعرف من تهاجم ومن تغزو. فضل مسلم على السرية، انظر كيف فعل مسلم على السرية وهو القدوة لنا. فقد حدد لهم الوقت المناسب لمعرفة المعلومات التي تفيدهم في وقتها، وذلك لتربية المسلمين على الأمن والسرية، وكذلك تأمين العمل من الأعداء المسلمين بالمدينة من يهود ومنافقون. والمعلومة وقت الحاجة لها فوائد عظيمة، منها المحافظة على سلامة وأمن الأعمال المستقبلية، المحافظة على مبدأ استمرارية العمل، العمل يستمر، عدم إرهاق الأخوة وتشتيتهم لمعلومات في غير وقتها. إذا لما أنت تعطي الأخ معلومات في غير وقتها الأخ يبدأ يفكر ويحلل وتتعب تفكيره ويبذل جهده في هذا العمل، وأنت في غنى عن ذلك في حالة أنك ما تعطي هذه المعلومة قبل أوانها. المحافظة على عنصر المفاجأة في الأعمال وهو أهم شيء، المحافظة على المفاجأة، لأن المفاجأة في العمل هي نصف النصر، وأي عملية لا ينقص المفاجأة تفقد قوتها، أي عملية تنقص المفاجأة هذه ماذا؟ تفقد قوتها. المبدأ السادس، الخطأ الواحد مجلبة للخطر الداهم، الخطر الواحد هو يجلب لك الخطر الداهم، بمعنى كما هو في علم المفجرات الخطأ الأول هو الأخير، لأنك في علم المفجرات إذا أخطأت في علم المفجرات إما تفقد يدك أو تفقد نفسك أو تصاب بأي أذى، لابد أن تصاب إلا أن شاء الله. وكذلك في الأمن والاستخبارات في العمل، إذا أنت أخطأت خطأ أمني إما يوجد بك أو بجماعتك أو بإخوانك أو بالعمل فلا بد أن تتأذى منه، فالخطأ الأول يأتي بأخطاء كثيرة. هناك من الأخطاء ما يطلقون عليه الخطأ الأول والأخير، لأنه لا يصلح محو علاج بعد وقوعه، ما تستطيع أن تعالجه، إذا أسر الأخ ما تستطيع أن تعالج أسره خلاص ذهب. فالذي يتعامل مع المفرقعات مثلا لابد أن يكون خبيرا بها، ملما بإجراءات الأمن اللازمة لها، فكثيرا ما نسمع انفجار عبوة في أحد الأخوة وهو يقوم بتركيبها ثم يتبين بعد ذلك أنه ليس على علم بذلك أو أنه قرأ ذلك في أحد الكتب فقام بعملها، لأن المتفجرات ما فعلت تعلمها من خلال الكتب والقراءة، يستحيل، لابد المتفجرات والإلكترونيات وبعض العلوم لابد أن تمارسها عمليا في أرض الواقع ثم تعمل، أما تقرأ في الكتاب ثم تذهب تطبق هذا مستحيل في هذه المسائل، المفرقعات والإلكترونيات خاصة يجب أن تطبق عملي، تطبق عملي بعدين تذهب تصنع، خاصة عملية التصنيع المفجرات، لأن خطأك الأول هو خطأ الأول والأخير، كثير ما حصل ما أقوى كثير من العمليات فشلت بهذه الطريقة. وفي مجال الأمن هناك أخطاء تعتبر الأولى والأخيرة بل أكثر خطرا من الذي يتعامل مع المفرقعات. لماذا؟ بدون علم ذلك الفرد الذي كان يوما من صفة الجماعة المسلمة ثم ضعف قلبه وعمل تصيراته فعمل مع العدو ضد المسلمين المجاهدين وكشف لهم عن سوءتهم وأسرارهم ثم مع ذلك أعلن توبته وأقرر وندم على خطأه. وهنا يقع أحد أمراء المسلمين في الخطأ الدائم حين يقتله في صفه وجماعته مرة ثانية، ومن يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه وليتق. نعم، هنا يتكلم عن بعض الأخطاء التي يعني تكون ربما كارثة على الجماعة، وهو أن بعض الأخوة كان يعمل في الجماعة ثم ارتد على عقبيه وعمل مع المخابرات ومع الدولة ثم بعد ذلك أعلن توبته ويريد أن يرجع العمل مع الجماعة من جديد، فهذا من الخطأ الكبير أن تقبله مرة أخرى مع الجماعة في عمل جماعي. لماذا؟ لأنه قد كما ارتد أول مرة يرتد مرة أخرى، وهنا خطأه ماذا سيكون؟ سيكون على الجماعة بأكملها. فالذي يرتد على عقبيه ثم يريد أن يتوب ويرجع نقول له ماذا؟ اذهب اجلس في المسجد وتوب إلى الله عز وجل وتعبد الله حتى يأتيك اليقين. أما أن نرجعه إلى صفوف الجماعة المسلمة وخاصة في هذا الوقت هذا يكون خطأ كبير وقوعه بهذه الطريقة. وأذكر هنا في هذا الصدد قصة قائد عسكري مشهور كان في فلسطين أظن اسمه حافظ مصطفى أو مصطفى حافظ نسيت. هذا كان مسؤول عن العمل الفدائي في الخمسينات من القرن المنصرم في غزة. هذا كان عنده نظرية الاستفادة من المجرمين، حيث كان يقول أن هؤلاء المجرمين فطرة الخير فيهم موجودة وأنه ممكن أن يحول الإجرام الذي فيهم إلى جهاد ضد ما يسمى بدولة إسرائيل. وبالفعل اجتهد في هذه المسألة وبدأ يستفيد من هؤلاء المجرمين، فيعرض عليهم إطلاق سراحهم من السجون مقابل أن يقوموا بأعمال فدائية وجهادية ضد ما يسمى بدولة إسرائيل، وبعضهم وافق على ذلك وخرج وعمل ضد اليهود عمليات كبيرة وناجحة، ولكن أيضا بعضهم أسر. فلما درست المخابرات الإسرائيلية تاريخ هذا الرجل عرفت أنه كان مجرما، فعرضت عليه مقابل إطلاق سراحه أن يقوم بتنفيذ مهمة خاصة، وهي أن يضع عضو ناسفة أو طرد يعطيه لمن؟ لمصطفى حافظ المسؤول العسكري في غزة مقابل إطلاق سراحه. فوافق هذا المجرم لأن بذرة الشر ما زرت في قلبه، وافق على هذا الأمر مقابل إطلاق سراحه. فأخذ هذا المجرم العبوة أو الطر الناسف ثم سلمه لمصطفى حافظ في مكتبه، فما أن فتح مصطفى حافظ هذا الطرد حتى انفجر فيه، فقتل على الفور مصطفى حافظ ثم وأصيب هذا المجرم وفقد عينيه وغير ذلك من الإصابات التي حلت به. فلا شك أن هناك بعض الناس مهما فعلت معه تبقى نزعة الشر في قلبه، فهؤلاء يجب أن تحذر منهم وأن تبعدهم خاصة عن مراكز صنع القرار. وليستقر في ذهن كل من يعمل لدين الله عز وجل في كل زمان ومكان أن هذا النوع العميل أشد خطرا على المسلمين من الأعداء أنفسهم، فإنه هنا لا يعرض واحدا فقط للخطر بل يعرض الجماعة بأسهل لأخطاء جسيمة، ونسأل الله السلامة. المبدأ السابع الأصل هو المكث وقت الطوارئ. الأصل في المجاهد في حالة الطوارئ أن يمكث لا يتحرك. لماذا؟ أن هناك عند المخابرات المصرية مثل يقول المخابرات المصرية تردده تقول المجاهد يتحرك ونحن نتحرك ولا بد لنا أن نلتقي في منتصف الطريق. عندما أنت تتحرك وهو يتحرك المخابرات فلابد أن تلتقون، ولكن الأصل نحن ماذا نفعل في وقت الطوارئ؟ لا نتحرك، نمكث في البيوت نجلس تحت الأرض لا نتحرك أبدا. لماذا؟ لأن العدو هنا يتحرك، حينما تشتد الطوارئ وينشط العدو القبض على الأخوة، فيجب عليهم القمون في مكان آمن جيد الإعداد تتوافر فيه شروط الأمن اللازمة، ولا يتركون مكانهم إلا لضرورة قصوى. فالتحرك دائما يجعلهم عرضة للأخطار والانكشاف، ومن هنا تسهل مهمة العدو في القبض عليهم. ثم هناك مقولة شهيرة كما قلت لكم أحد ضباط العدو تقول: نحن نتحرك القبض على الهارب وهو يتحرك أثناء هروبه لأسباب كثيرة، وإذا تحرك الاثنان لابد أن نلتقيان. الشيخ أبو هاجر رحمه الله أمير القاعدة في بلاد الحرمين عبد العزيز المقر وهو أستاذي في بعض حروب العصابات، بعدما أسروا الضابط الأمريكي ضابط السلاح الجوي الأمريكي ثم قطعوا رأسهم، في هذه الأثناء كان هناك حالة طوارئ في السعودية، فتحرك في هذا الوقت الشيخ أبو هاجر. طبعا هو يدرك أن التحرك في هذا الوقت خطير جدا، فلما تحرك صادف والتقى مع دورية للأمن السعودي فتبادل إطلاق النار ثم قتل رحمه الله. كان خسارة كبيرة للجهاد في جزيرة العرب، خسارة كبيرة فعلا، توقف الجهاد بعد ذلك، لأن الأمراء مقتل الأمراء ليس كمقتل الفرد، لكن الله عز وجل يقول ماذا: وقاتلوا أئمة الكفر، أئمة الكفر. وحتى أن الأعداء فهموا هذا الأمر، عقلوه جيدا، لذلك عندما أرادوا أن يتخلصوا من الجهاد في أفغانستان قتل الشيخ عبد الله عزام، هو الشيخ قتل الشيخ تميم العدنان في أمريكا هناك، وضعوا له السم ثم قتلوه، جاء ميتا وقالوا أنه توفي بأزمة قلبية، كان نائب الشيخ عبد الله عزام. ثم بعد ذلك بشهرين تقريبا قتل الشيخ عبد الله عزام، وكان الدور سيكون على منع الشيخ أسامة، لكن الله عز وجل خيب فأله وحفظه الله عز وجل من الجهاد، لأنه بمقتل القادة ينتهي معهم الجهاد. حدثني الأخوة الذين كانوا في وقت الشيخ عبد الله عزام، قال: بعد مقتل الشيخ عبد الله عزام أصبحنا مثل اليتامى، لا نلوي على شيء، لا نعرف ماذا نفعل، لأن الرأس المدبر والمحرك قد قطع. في شيشان قتلوا خطاب فتوقف الجهاد قليلا، ثم بعد ذلك أعقبه قتل باقي القادة فتوقف نهائيا تقريبا، إلى أن الآن هيأ الله عز وجل مجاهدين هناك قادة نسأل الله يستر عليهم. قتل شام أيضا، توقف القتال، شام بطيف من أعظم القادة في بلاد الشيشان وقاد قتل فتوقف الجهاد. فمقتل القادة دائما يؤثر، أرادوا أن يوقفوا الجهاد في البوسنة فقتلوا القيادة كلها، الشيخ أنور شعبان وكل أصحابه في كمين. لذلك القائد يجب أن يحافظ عليه بطريقة جيدة، وأن يوضع في إمكانياته كل ما من أجل من شأنه أن يحافظ عليه. الأمن الشخصي للقائد ليس كالأمن الشخصي للفرد. فالشيخ عبد العزيز النجر أبو هاجر أظن أن سبب قتله أنه ربما شعر أو جاءه بلاغ أن المخابرات السعودية أو الشرطة السعودية ستقوم بمهاجمة المركز الذي هو فيه، يعني هذا أقرب التفاسير لحركته الغير طبيعية في هذا الوقت، لأنه يعلم جيدا أن المخابرات السعودية والشرطة السعودية الآن منتشرة في كل مكان في الرياض، وحركته لابد أن نلتقي معهم في الطرق. قد وضعوا كمائن ووضعوا نقاط للتفتيش، فلابد أن يلتقي معهم بطريقة أو بأخرى، ولكن لعله بلغه ماذا؟ أن البيت الذي هو فيه سيداهم، فلم يكن أمامه حل إلا الخروج. هذا أقرب التفاسير لخروجه من هذا الوقت، ولكن الأصل دائما في ماذا؟ في وقت الطوارئ، وقت المشاكل، وقت التحرك الجيش أو الشرطة أو المخابرات لإنذارها، المكث، الجلوس، الحركة في هذا الوقت هي مقتل. ومن هنا يتضح لنا أهمية المكث وعدم التحرك في هذه الظروف، وهم أسباب كثيرة تدفع وهناك أسباب كثيرة تدفع الأخ للتحرك من مكمنه، وتكون سببا في كشفه يجب أن نتطرق إليها لكي نضع لها ما يناسبها من علاج وتلك الأسباب هي. الآن الأخ قد يخرج يتحرك، يضطر للحركة، هناك أمور هي تجعله يضطر للحركة، ليس عنده مجال إلا يجب أن يتحرك. من هذه الأمور الإطمئنان على أهله وخاصة النساء، كثير من الأخوة أسروا في باكستان وفي أفغانستان بسبب هذا، الاطمئنان على اهله وخاصة النساء. هذه الاخوة في افغانستان رحم النصر نعرفه، متزوج من افغانية من فلسطوان كابول، سقطت كابول بيد المرتدين والجيش الامريكي، وهو كان في جيل اباد او في خص نسيت الان. قال انا ساذهب الى كابول واتي بزوجتي. الاخوة قال له لا، نرسل أفغان يأتون بزوجته. قال لا لا علي، لا علي، أنا أتكلم الفارسية جيد، ليس عندي مشكلة في ذلك. حذروه، قال لا تتحرك، لا تذهب تطمئن على أهلك، سيأتون به. خذوا أخوه متزوجين وأتوا بنسائهم ثم لحقوا بهم بعد ذلك. فأبى إلا أن يذهب فذهب. فهناك الجيران الناقمين على الجهاد أو على العرب بشكل عام في كابول، أول ما جاء بلغوا عنه، فجاء المرتدين وألقوا القبض عليه، أسروه ثم ضربوه ضربا شديدا، ثم أجبروه على طلاق زوجته، فطلق زوجته مجبرا. فهذا تحرك لإطمئن على أهله. بعض الأخوة في لاهور في باكستان، أخوة توانسة، جاء المخابرات الباكستانية عرفت مكانه فهجمت على البيت، ما كان فيه إلا النساء، بعض الأخوة موجودين، أخوة أسروا وبقوا النساء، ما يتعرضوا، ما تعرضوا النساء. والتونسيين قالوا نذهب إلى البيت نطمئن على زوجاتنا. فعندما ذهبوا إلى هناك كان المخابرات الباكستانية ينتظرونهم أين؟ في داخل البيت. أول ما دخلوا تم إلقاء القبض عليهم وأرسلوا إلى أبوها السلام. في هذه الحالة وأمام خيار صعب جدا، ولكن هذا الاطمئنان على الأهل وخاصة النساء كثيرا ما يقع فيه الأخوة ويؤسر. كثير من أخواننا في السعودية وفي باكستان وفي غيرها أسروا بسبب النساء أو الزوجة، يريد أن يلتقي مع زوجته فيؤسر، كنا ننتظرون هناك. الأمر الثاني الاتصال لبعض الأخوة لتبين بعض الأعمال، الاتصال لبعض الأخوة لتبين بعض الأعمال. أيضا ممكن يتحرك هو يريد أن يتصل على الأخوة حتى يكمل عمل أو يتبين من بعض الأعمال، فهذا أيضا يجعله يتحرك. الأمر الآخر الذي يجعلك تتحرك الاطمئنان على باقي إخوانك العاملين معك، يريد أن تطمئن على الأخوة فأنت تضطر أن تتحرك. أذكر أبو زبيدة عندما كان يرسل الأخوة للعمل ما يستطيع أن يجلس، يبقى يتمشى في الغرفة أو في ممر الغرفة حتى يطمئن أن الأخوة قد وصلوا بسلام أو أنجزوا العمل بالسلام من حرصه على الأخوة. أذكر بعض الأخوة أسروا في كراتشي، أخ عراقي أظنه، وكان مكتب الشيخ أبو زبيدة في إسلام أباد. قال كل أعماله من إسلام أباد ومكتبه من مكتب العمل إلى كراتشي من أجل أن يكون قريبا من هذا الأخ ويعمل على إطلاق سراحه، وفعلا استطاع أن يطلق سراحه. كان رجلا فذا حقيقة. في بعض أوقاته كان في بداية التسعينات كان مطاردا، وبعض الأخوة أسروا في هذا الوقت، فكان جالس في بيت أحد الأنصار في باكستان، فجاء العيد، فطبعا عيد مروا تلبس ملابس جديدة وهكذا، فالباكستانيين قال له أنت تلبس ملابس جديدة العيد، قال كيف ألبس الملابس الجديدة وأخواني في السجن، أبى أن أعيد معهم. كانت له موقف عجيبة. الله أصلا. نعم. الأمر الآخر شعوره بالقلق في مكان مكثه والبحث عن مكان بديل له، ولعل هذا الذي حصل مع الشيخ أبو هاجر كما قلت لكم. أما العلاج فيتمثل في تلك الخطوات، وهي الآن نحن تكلمنا عن أسباب خروج، الآن نتكلم عن ماذا؟ عن علاج هذه المشاكل. نحن تكلمنا عن أمراض أو أسباب تجعل الأخ المجاهد يتحرك، الآن نتكلم ماذا؟ عن الدواء. أولا تأمين الأهل جيدا قبل البدء في العمل. أول شيء تؤمن أهلك جيدا. قبل 11 من سبتمبر كل الأخوة الذين يعملون في باكستان جاءوا إلى أفغانستان، قبل أيام جاءوا كلهم، الشيخ استدعاهم كلهم إلى أفغانستان، حتى يعني نعرف نتيجة هذا سيكون أمر خطير جدا في باكستان، فأنت تؤمن كل هؤلاء الناس في مكان آمن، إما تضعهم في مكان آمن أو في بيت آمن أو في أي مكان تضمنهم فيه. الأمر الآخر اختيار أماكن الكمون بنفسك معرفة توفر فيها شروط الأمن اللازمة وكذلك الأماكن البديلة. المكان الذي تضع فيه تختاره ليكون مكان آمن لك أنت تختاره بنفسك بحيث تضع فيه الشروط الجيدة. سنتكلم إن شاء الله عن البيت الآمن والشروط الصحيحة في البيت الآمن. فأنت هنا تختار المكان الآمن حتى أنت تجلس في البيت وأنت مطمئن، ليس هناك عندك تذهب إلى منطقة مشبوهة أو بيت ليست فيه مقومات الأمن الجيدة فبعد ذلك أنت تضطر إلى الحركة. لا، أنت تختار، تقف بنفسك إن استطعت على هذا البيت الذي تختاره. لماذا؟ ليكمونك أثناء العمل. الأمر الآخر، قطع الصلة بجميع أخوانك هذه الفترة وخاصة خط الاتصال. لا تتصل بأحد، تجلس تكمن تحت الأرض، لا تتصل بأحد، لا تتلقي مع أحد. لماذا؟ لأن هذا الوقت خطير. الأمر الآخر، تأمين جميع الأعمال الهامة قبل بدء العمل. كل أعمالك الهامة قبل أن تبدأ العمل أو العملية أنت تؤمنها بحيث العمل إما يستمر بعدك أو يتوقف. استخلف نائبا لك يقوم بمهامك فترة مكثفة دون الاتصال به. أنت تجعل إذا كنت أمير كبير تجعل من يقوم بعملك يكون لا نائب لك. أنت لا تطلع بحمل المسؤولية لوحدك. المركزية في العمل ليست جيدة في كل شيء. كثير من الأخوة أنا رأيتهم يحب أن يعمل هو بنفسه، وهذا خطأ. الإنسان الأمير الناجح هو الذي ماذا؟ هو يوزع الأعمال. الأمير هو دوره ماذا؟ توزيع الأعمال، ليس فقط الإشراف على كل صغيرة وكبيرة. فيدل كاسترو يقول أن أسوأ الأمراء أولئك الذي يجب أن يتأكد كم في جيبك من رصاص، كم رصاصة في جيبك. هذا أسوأ أمير، هو الذي يحرص أن يعرف كم في جيبك كم رصاصة. فالأمير الناجح هو الذي لا يتدخل في جزئية العمل. الأمير الناجح هو الذي يتدخل في الأمور العامة، الأمور الكبيرة هو يتدخل فيها، أما الأمور الصغيرة وجزئيات العمل هذه تتركها لغيرك. لا تجعل مركزية في العمل، توزع الأعمال على الجميع، على مجموع الأطفال الذين يعملون معك، فأنت ترتاح وهم يرتاحون ويسير العمل بطريقة سليمة وصحيحة. الأمير الناجح هو الذي يقوم بتوزيع الأعمال ولا يجعل كل الأعمال بيده. الشيخ القائد أبو زبيدة كانت على هكذا، كان يوزع الأعمال ويعطيهم الصلاحية أيضا. أنت تعطي أحدهم عمل أيضا تعطيه صلاحية العمل، تجعل له صلاحية للحركة. كنت أتعامل مع الأنصار في وقت الشيخ أبو زبيدة، فكان معي الأموال فكنت أصرفها على الأنصار لتأليف قلوبهم. فكنت أراجع الشيخ أبو زبيدة أقول له أنا فعلت كذا وكذا، فيقول لي ماذا؟ لا تقل لي، أنت عندك الصلاحية، تراه مناسب افعل. ليس ضروري في كل صغيرة وكبيرة أنا أرجع للأمير. الأمير يجب أن يعطي الذين أنت عندما وضعتني أميرا أنت وضعتني لأنك تعرف ثقتي، تثق في وتعرف عقلي ورجاحة فكري وحسن تصرفي. فأنت إذا تعرف ذلك مني وضعتني أميرا أو نائبا لك أو مساعدا، فأنت يجب أن تثق في وتعطيني أيضا ماذا؟ المسؤولية، وتعطيني حرية التصرف. لا تضعني أميرا ثم تأخذ مني كل الصلاحية فأتعطل وتتعطل وتعطل العمل. فيجب أن يكون خاصة في حرب العصابات المركزية في العمل. الأمور الاستراتيجية دائما الكبيرة تكون في يد الأمير، ولكن التكتيك العمليات ليس شرط أن أرجع أريد أعمل كمين أطلب فيه شرطي أن أرجع للأمير العام حتى يأذن لي. خلاص، الأمور التكتيكية هذه بسيط، الأمور الميدانية تتركها للأفراد، لأمراء الأفراد. فهمتوا؟